بشراك يا أم الشهيد، بشرى من الله المجيد. ليس الشهيد بميت بل عند رزاق العبيد. بشراك يا أم الشهيد، بشرى من الله المجيد. ليس الشهيد بميت بل عند رزاق العبيد. هو في الرياض الوفرات المثمرات البسقات، يقتات من لباء البشائر يا لطيب البشريات. هو في الرياض الوفرات المثمرات البسقات، يقتات من لباء البشائر يا لطيب البشريات. بشرى يا أم الشهيد، بشرى من الله المجيد. ليس الشهيد بميت بل عند رزاق العبيد. ظل ونسناس وماء، رغد ولين واحتفاء، جنة عدن حكها رب الجنان كما يشاء. ظل ونسناس وماء، رغد ولين واحتفاء، جنة عدن حكها رب الجنان كما يشاء. ليس الشهيد بميت بل عند رزاق العبيد. بين الملائك يرحلوا من فيض ربي ينهلوا، أصحابه رسول الهداية والرعيل الأول. بين الملائك يرحلوا من فيض ربي ينهلوا، أصحابه رسول الهداية والرعيل الأول. بشرى يا أم الشهيد، بشرى الله المجيد. ليس الشهيد بميت بل عند رزاق العبيد. من كان هذا حاله ومناله ومآله، فله التهاني كلما زار الخيال خياله. من كان هذا حاله ومناله ومآله، فله التهاني كلما زار الخيال خياله. بشرى يا أم الشهيد، بشرى من الله المجيد. ليس الشهيد بميت بل عند رزاق العبيد. قولي إذا جن الظلام وغفى الخلي من الأنام، رباه رباه دمر من بغى، واجعل بني إلى السلام. بشرى يا أم الشهيد، بشرى من الله المجيد. ليس الشهيد بميت بل عند رزاق العبيد.